ذهب ليطلبها، فقالت: أتعرف مهري؟ قال: نعم، ومن ذا الذي لا يعرف مهرك؟ يا مغنم العز، يا درب الإباء، يا جوهر المجد، يا قلب الضياء. إنها الشهادة، ليلقى مرادة، ليلقى مرادة. فاشهد يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال، فهنا خندق الجند، أبطال النزال، أبطال النزال. فاشهد يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال، فهنا خندق الجند، أبطال النزال، أبطال النزال. لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. فنادى داعي الجهاد: أقبل يا مجاهد، أقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد، ألوفا يجاهد. فنادى داعي الجهاد: أقبل يا مجاهد، أقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد، ألوفا يجاهد. لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. فانطلق على الخيل وشد اللجام، وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهامة، ويفرغ الهامة. فانطلق على الخيل وشد اللجام، وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهامة، ويفرغ الهامة. يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. فسار لها البطل، فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يداه، حروفا يداه. فسار لها البطل، فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يداه، حروفا يداه. لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. يا نفس إن تقتلي فحور حسان، فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان، إنها الجنان. يا نفس إن تقتلي فحور حسان، فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان، إنها الجنان. يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب، لا لا تغربي عنا، فنحن الكتائب، فنحن الكتائب، فنحن الكتائب.